سورة الأعراف والأنفال. هنا تخرج سميحيما النصب خالصا، أتى تفتح اجتمع أبلغكم حالا، يغشي له اللعنة تتلك حمزة، ولا يخرج مكسير الخلف بجلا، وخفض إله غيره ناكدا ألف، تحن يقتل مع يتبع اشدد وقل علا، له ورسالة يحلو وضم حلي فد، وحز حليهم تغفر خطيئة حملا، كورش يقول خاطبا حم ويلحدد، ممكسر كحف الضم طا يفتش سجلا، وقصر أنا مع كسر نعلم ومردفف، تحن مهن واقرأ يغشي انصب الولا، حلا يعمل خاطب طارا حي أظهرا، فتنحز ويحسب أدوى خاطب فاعتلا، وفي ترهب اشنطب وضعفا فحركم، دوده مزبلا نون أسار معا ألا، يكون فأنث الولايات افتحا، فنا واقرأ الأسرى حميدا محصلا.